الخصال التي يكفر بها المسلم كثيرة، الخصال التي يكفر بها المسلم كثيرة، وهي ما تسمى بنواقض الإسلام، وأعظمها النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نواقض الإسلام العشرة هذه أهمها وأكثرها وقوعاً، وإلا النواقض كثيرة. يقول صاحب الإقناع فيما أذكر أنها تصل إلى قريب من 400، قولية وفعلية وقلبية وكلامية إلى آخره. نعم.